بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في التالي بأنه لما لم يتم عندنا الخبران المذكوران لا موثقة الصاباطي ولا رواية ابن غديان، قلنا يمكن أن يتمسك باستصحاب حكم الخاص أو المخصص وفقا لمبنى السيد بحر العلوم رضي الله تعالى عنه، وعليه يلتزم بالجريان. هذا وقد يقال بأننا لا نلتزم بمقالة السيد بحر العلوم وإنما نتمسك بالإطلاقات، فعندها نقول بأن المقام من باب التمسك بالإطلاقات، فعندها نقول أن الإطلاقات التي وردت في جعل التكليف مثل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مفاد هذه الآيات عبارة عن توجه التكاليف للإنسان دون قيد أو شرط. وعليه لما لم يتم ما دل على شرطية البلوغ سوف يكون المرجع حينئذ هو هذه العمومات أو الإطلاقات. إن قلت بأن المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يتم المقام، قلت بأن المقام ليس كذلك. أولا، ماذا نعني بالشبهة المصداقية أو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ نعني به التالي: أن يكون عندنا في المقام عام وأن يكون عندنا في المقام خاص ويكون عندنا فرد مشكوك، فإدخال هذا الفرد المشكوك تحت العام أو إدخال هذا الفرد المشكوك تحت الخاص يسمى من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لو كان إدخاله تحت العام يسمى من التمسك بالخاص في الشبهة المصداقية لو كان تحت الخاص. أوضح ذلك بمثال. ورد عندنا مقالة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه: لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، خرج أو لا يرون إلا عن ثقة. خرج عندنا من تحت هذه ما إذا كانت الرواية عن الضعفاء، فحينئذ إذا وجدنا رواية مرسلة ولم نعلم أنها مروية عن أحد الضعفاء أم أنها مروية عن أحد الثقات، إثبات أنها مروية عن أحد الثقات لتكون مشمولة لمقالة الشيخ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنها من الفرد المشكوك الذي يشك في شمول العام له وبالتالي لا مجال للالتزام بمؤداه. قد يقال بأن مقامنا من هذا القبيل بأننا نلتزم حينئذ بأنه من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نقول إنما يتم هذا الكلام في حالة واحدة: إذا كان عندنا فرد خارج من تحت العمومات جزمه وهو الصبي غير المميز، وفرد داخل تحت العمومات جزمه وهو البالغ، نشك في الصبي المميز هل أنه داخل تحت العمومات أم لا؟ إثبات دخوله تحت العموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هكذا يتم الإشكال، إلا أن مقامنا ليس من هذا القبيل، لأننا نقرر أن مقتضى العمومات أو الإطلاقات هو شمول جميع الأفراد من دون فرق بين الصبي المميز وغير المميز والبالغ. خرج من ذلك الصبي غير المميز لانتفاء القدرة أو لانتفاء العاقل، فبقى العموم والإطلاق شامل للمميز وللبالغ، فليس المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حتى يرد الإشكال. صار واضح من البداية من النهاية المقطع الأخير؟ كيف لا يكون؟ أكرر، لكي يكون المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لابد من توفر ثلاثة أركان: قطعي الدخول تحت العام، قطعي الخروج تحت العام، قطعي الخروج من تحت العام مشكوك، عندي الآن مقامنا. عندنا قطعي الدخول تحت العام وهو له البالغ، قطعي الخروج من تحت العام وهو الصبي غير المميز. الصبي المميز ليس مشكوكا، ليس مشكوكا، لأنه إنما خصصنا العام بشرطية القدرة أو بشرطية العقل فأخرجنا غير المميز فقط. أما المميز فباقي تحت العام لأن مقتضى كتب عليكم الصيام شموله للصبي حديث الولادة الذي ليس مميزا، وللمميز وللبالغ. نتيجة شرطية القدرة والعقل أخرجنا ماذا؟ أخرجنا غير المميز، فبقي الفردان الآخران المميز والبالغ مشمولان للعموم. إذا لا يوجد مشكوك، لما لم يوجد مشكوك ليس المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. روشن. هنا نقطة أخيرة وأختم هذا الشرح. طبعا التمسك باستصحاب حكم الخاص الذي ذكرناه في البحث السابق يجري على بعض المباني دون بعض. يا أرباب الأصول، قرأنا في الأصول أن هناك خلافا بين علمائنا في أن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية أو لا، إذ التزم سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وأستاذنا الشيخ التبريزي من الله عليه بالصحة والعافية وطول البقاء بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. بناء على رأي هذين العالمين لن نلتزم بهذا الاستصحاب. أما بناء على رأي مشهور علمائنا من جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية كجريانه في الشبهة الموضوعية لا مانع من الالتزام في الجريان. إن قلت إذا قلتم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية تبعا للسيد الخوئي وللشيخ التبريزي فما هو المرجع حينئذ؟ قلت سوف يكون المرجع بعد عدم تمامية الدليل هو أصالة التأمين، أعني البراءة عن توجه التكاليف للمكلف، وذلك يقتضي بأن الصبي المميز غير البالغ مؤمن دربه عن التكاليف فلا يلزم بشيء من الأحكام الشرعية نتيجة البراءة. هذا تمام الكلام في هذا الشرط. يقع الكلام بعد ذلك في الشرط الرابع من شروط التكليف وهو محل خلاف وكلام بين الأعلام. إذ اشترط بعض الأصحاب في ثبوت التكليف أن يكون المكلف مسلما، بمعنى أنه لو كان كافرا لم يكن ملزما بالتكاليف الشرعية، وإنما هو مكلف بخصوص الأصول فلا يكون مطالبا بالفروع، لأن شرط التكليف الإسلام. وقد التزم بهذا القول جمع من أعلامنا كالسيد الخوئي ومن قبله صاحب الحدائق والأستاذ الشيخ التبريزي وجمع من الأعلام، بينما المشهور بين أعلامنا من الخاصة وهو مشهور العامة أيضا أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على ذلك. كيفما كان استدل المانعون من كون الكفار مكلفين بالفروع كتكليفهم بالأصول وبالتالي اشترطوا الإسلام في ثبوت التكليف، استدلوا بدليلين أو بطريقين. الأول قالوا إقامة الدليل على عدم ثبوت التكليف في حق الكفار، وقد اتخذ هذا المعنى صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه، ووافقه على ذلك بعض الأعاظم سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة كما في تقرير درسه الشريف. الطريق الثاني قالوا عدم ثبوت الدليل على التكليف وهو دليل العدم، وقد التزم به أيضا صاحب الحدائق والسيد الخوئي. الطريق الأول إقامة الدليل على عدم ثبوت التكليف، الطريق الثاني عدم ثبوت الدليل على التكليف، ويتضح هذا من خلال ما يأتي. أما الطريق الأول فقالوا بأن عندنا دليل يدل على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، بل هم مكلفون بالأصول فقط، وهي صحيحة زرارة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإيمان منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما إلى آخر. تقريب الاستدلال بالرواية كما في الحدائق أن يقال: إن معرفة سائر الفروع متفرعة على معرفة الإمام، لأنه الطريق الذي يتم تلقي الأحكام الشرعية أو كل الفروع من، وما دامت معرفة الإمام غير واجبة لعدم إقرار الكافر بالشهادتين الأولى والثانية، فالمتفرع عليه كذلك لا يكون واجبا. فإذا تدل هذه الرواية على أن التكاليف بالفروع متوقفة على الإقرار بالشهادتين، فما لم يتحقق الإقرار بالشهادتين لن يتحقق إلزام بالتكاليف بالفروع، وبالتالي يقال بعدم ثبوتها فيثبت المطلوب. واضح؟ هذا التقريب أيضا التزم به السيد الخوي رضي الله عنه في فقه العترة وفي مستند العروة الوثقى. يمكننا أن نشكل على هذا التعريف بالتالي، لأن نقول بأن معرفة الإمام متأخرة رتبة عن الشهادتين، بمعنى أن الإمام في مقام أن معرفة النبوة متأخرة عن معرفة الله عز وجل، فمعرفة الله ثم معرفة النبي ثم معرفة الإمام. فإذا كانت متأخرة معرفة الإمام رتبة عن الشهادتين، لا دلالة لهذه الرواية حينئذ على عدم تكليفهم بالفروض، بل هم مكلفون بها بشرط الإيمان بالشهادتين، كالتكليف للمسلم بالصلاة بشرط الوضوء، مع ملاحظة الفارق بين الوضوء وهو واجب غيري والإيمان وهو واجب نفسي. يعني أنه كون الصلاة مشروطة بالوضوء يشير إلى أنه لتصح الصلاة لا بد أن يأتي بالوضوء معها، فلو صلى من دون وضوء كانت باطلة، لكن ذلك لا يعني أنه غير مكلف بالصلاة. واضح؟ أيضا لو أتى بالفروع دون شهادتين كانت الفروع باطلة، لكن ذلك لا يعني أنه غير مطالب بالفروع. صار واضح؟ أكرر أقول: عندنا صورتان، مرة نقول بأن هذا شرط مقوم للفعل، يعني أن وجود الفعل يدور مدار وجوده، ومرة أخرى نقول بأن هذا شرط لصحة الفعل، بمعنى أنه لو أتى بالفعل يمكنه الإتيان بالفعل عمدة ما كان يكون فاسدا، مثل الصلاة. الوضوء هل هو شرط مقوم للصلاة؟ بمعنى أن الهيئة الترتيبية للصلاة لا تتحقق في الخارج إلا بالوضوء، نقول لا. فإذا وجود الصلاة لا يدور مدار وجود الوضوء، وإنما الوضوء شرط في صحة الصلاة، بحيث لو صلى من دون وضوء لكانت الصلاة فاسدة لانتفاء شرط الصحة. مقامنا من هذا القبيل. أن الإقرار بالشهادتين ومعرفة الإمام هل هو شرط مقوم للتخليف بالفروع بحيث أن وجودها يدور مدار وجود ذلك، أم أنه شرط الصحة مثل قصد القربة، شرط الصحة في العمل وليس شرطا مقوما للعمل بحيث أنه لا يدور الوجود مدارا لأن الهيئة التركيبية للعمل توجد وإن لم يوجد هذا الشرط عندما ما كان يكون فاسدا. مقامنا من هذا القبيل أن معرفة الإمام والشهادتين إنما هما شرط صحة للفعل وليس شرطا مقوما للفعل، فإذا كان الأمر كذلك قلنا بأن الهيئة التركيبية ثابتة والتكليف ثابت عمدة ما كان لا يلتزم بتحقق الصحة. صار واضح؟ إذن هذا الجواب الأول. ثانيا يمكننا أن نجيب بأن الروايتان واردة في الأصول وهي الإمامة، وهي مما لا يكتفى فيها بالظن المعتبر بل لا بد من العلم، فلعل الرواية حينما نفت مسألة الإمامة لكونها الاعتماد عليها بمثلها كذا أمر سوف يكون من الظنون، والظنون في الأصول عندنا غير معتمدة. هذا ثالثا سلبنا بدلالة الرواية على نفي التكليف عن الكفار بالنسبة للفروع، لكننا نسأل هل أن الرواية تنفي التكليف عن الكفار بالفروع تفصيلا أم تنفي التكليف عن الكفار بالفروع إجمالا؟ الصحيح أنها تنفي التكليف الكفار بالفروع تفصيلا لكنها لا تنفيه إجمالا، والثابت لهم زين في التكليف هو تكليفهم بالفروع إجمالا لأن الرسول أرسل إلى كافة الناس، فعلى المنكرين له أيضا الإيمان به لأنهم مأمورون بذلك، بل ومأمورون بالاهتمار بأوامره واجتناب نواهيه. وقد أجاب بهذا الجواب الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كتابه الطهارة في بحث غسل الجنابة. شرف. لا، نحن نقول ماذا ينفي خبر المصادرة لو التزمنا بنفس الدعوة وجعلناها دليلا على المدعى. نحن نسلم بأن الرواية تنفي تكليف الكفار بالفروع، إذا نحن والمستدل نتفق في الدعوة. انجي الآن احنا نسائل المستدل الذي نفاه الخبر التكليف تفصيلا أم التكليف إجمالا؟ التكليف تفصيلا، وهذا يعني ثبوت التكليف إجمالا ولو بالدلالة الالتزامية، فلا يوجد دعوة واستدلال بها على المدعى فلا مصادرة في المقام. واضح؟ إذا هذا الجواب الأول. طبعا ذكر صاحب الحدائق روايتين أخرين غير هذه الرواية لكن فيهما مشكلة سندية، والجواب عنهما عين الجواب عن هذه الرواية كما ذكرنا. الدليل الثاني وهو الذي يدل على عدم تكليف الكفار بالفروع، قالوا وهو ما التزم به سيد الخوي بالإصرار، قال بأن الخطابات القرآنية عندنا على نحوين، خطابات ورد فيها لفظة الناس وهو مطلق شامل للكفار وللمؤمنين من دون فرق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهذه مطلقة لا فرق فيها بين الكفار وغيرهم. وخطابات قرآنية قيدت بقيد الإيمان وهي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فعندها نلتزم بأن الخطابات القرآنية مختصة بالذين آمنوا، ومرادنا من المؤمن مقابل الكافر والمنافق. إن قلت بأن هناك بعض الآيات قد صدرت بلفظة الناس وهي مطلقة فيلتزم بمؤداها، قلت إن هذا الإطلاق مقيد بقيد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هذه الخطابات المقيدة بقيد المؤمن تكون مقيدة للإطلاق الوارد في الآيات الأخرى المتضمنة للفظة الناس، فنقيدها من باب حمل المطلق على المقيد، فتكون الخطابات القرآنية مختصة بالذين آمنوا، فلا ينعقد إطلاق، فلا يثبت تكليف للكفار بالفروع. جوابنا عن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه وصاحب الحدائق بأمرين: الأمر الأول جواب صغروي مبنائي، يعني على بعض المباني يرد، على مبنى السيد الخوي هذا الإشكال الأول لا يرد، الإشكال الثاني يرد على كل المباني. الجواب الأول وهو إن هذا الاستدلال الذي أفاده سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه مبني على ثبوت المفهوم للوصف يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها المؤمنون، الناس الموصوفون بوصف الإيمان، فعندها يقال أن هذا العنوان أو هذا الحكم دائر مدار ثبوت هذا الوصف، فالصيام دائر مدار ثبوت الإيمان، فمتى انتفى وصف الإيمان انتفى وجوب الصيام. هذا معنى مفهوم الوصف، يدور الحكم مدار ثبوت المفهوم. واضح لهني؟ أقول قد ذكر في الأصول، يا أرباب الأصول، قد ذكر في الأصول أن الوصف لا مفهوم له، وما دام الوصف لا مفهوم له فلا يمكن أن يقال أن يا أيها الذين آمنوا قد علق الحكم فيها على الوصف، فيقال ما دام هناك إيمان فهناك وجوب للصيام، وما لم يكن هناك إيمان لا يكون هناك وجوبا للصيام. يعني سوف تكون الآية بمثابة القضية المهملة غير المسورة المسوقة لتحقق الموضوع التي لا تدل على ثبوت المفهوم، وبالتالي لا تصلح لتقييد المطلق. صار واضح. يطلع السيد الخوئي أستاذنا الشيخ التبريدي حفظه الله يقول أخو هذا على مبناكم أن الوصف لا مفهوم له، ونحن قد ذكرنا في الأصول بأن للوصف مفهوم ولو في الجملة، لأن الوصف بمثابة الحصر والتقييد فيكون مما له المفهوم، فلا يرد هذا النقد علينا. قلنا عندنا جواب آخر يمكننا أن نجيب فيكون نقضا على مدعاكم. نقول قد قرر في الأصول أن حمل المطلق على المقيد متى؟ إنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان بينهما تناف، بأن كان أحدهما مثبت مثلا والآخر نافي، مثل أكرم العلماء لا تكرم زيدا العالم. أكرم العلماء وإن كان مطلق عام هذا، بس النتيجة واحدة، أكرم العلماء عموم زين، لا تكرم زيدا العالم تخصيص، بينهما تناف إثبات، لأن مقتضى الأول وجوب إكرام زيد العالم، مقتضى الثاني عدم جواز إكرام زيد العالم، تنافي بينهما، إثبات ونافي. نحمل المطلق على المقيد، نتيجة ذلك تقييد له العام أكرم العلماء ب تخصيصه ب لا تكرم زيدا، فعندها نقول أكرم العلماء إلا زيدا. فلما كان المقام مقام تنافي بين اثنين إثباتا ونفيا، أجرينا حملا لأحدهما على الآخر. أيضا المطلق والمقيد كذلك، إنما يحمل المطلق على المقيد حال وجود التنافي بينهما، ما لم يكن بينهما تناف لا يحمل المطلق على المقيد. ولذا مثلا حينما يقول عليه السلام ما لا فلس لا تأكل ما لا فلا تأكل ما لا فلس له من الأشماط، هذا موضوع خاص يشير إلى انقسام السمك قسمين له فرث وليس له فرث، كل الذي له فرث والذي لا فرث لا تأكله. قبله عندنا عموم أو إطلاق، وهو قل لا أجد فيما أوحي إلي زين محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، فهذا يدل على حلية الأسماك لأكملها، أكان لها فلث أم لم يكون. فعندها لما كان هذا مثبتا لحلية ما لا فلث له، والأول دال على حرمة ما له ما ليس له فل، نجمع بينهما لتقييد الإطلاق المستفاد من الآية بما إذا كان له فلس من السمك لا مطلقا. واضح مقامنا من هذا القبيل. هل بين قوله ولله على الناس حج البيت وبين قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مثلا تنافي أحدهما يثبت والآخر ينفي، أم أن كليهما مثبتان؟ الأول يثبت التكليف لعموم الخلق مؤمنين وكفار، والثاني يثبت التكليف لخصوص المؤمنين لا مطلقا. الصحيح هو الثاني، لا تنافي بينهما، وما دام لا يوجد بينهما تنافي لا معنى لأن يقال بأن المقام حمل للمطلق على المقيد، وبالتالي ينهدم الدليل الثاني الذي أقامه صاحب الحدائق وتبعه صاحب المستند وفقه العترة رضي الله تعالى عنهما. إلى هنا واضح؟ لا، قضية مهملة غير مسورة مسكوت عنها. يا أيها الذين آمنوا تحدث الخطاب للمؤمنين وسكت عن البقية، مع أنه يمكن القول أصلا التعبير بيا أيها الذين آمنوا كما علل ذلك السيد السبزواري وغيره من الأعلام، إنما هو الغاية منه رفع الاستيحاش، ينص دائما وابدا إلى السيد السبزواري في مواهب الرحمن، ينص دائما أن الآيات القرآنية التي صدر بها لفظ يا أيها الذين آمنوا غايته رفع الاستيحاش والاستثقال وتطمين النفس بالنسبة للمخاطبين، فليس القصد هو التخفيف. ويمكن أن نقول بأن المقام من باب مخاطبة الفرد الأكمل، حينما يأتي عندنا اثنان أحدهما متدين زين في كمال التقوى حمامة المسجد، والثاني نص نص وجدناهما يستغيبان، آتي لحمامة المسجد أمثلك يستغيب؟ خب الغيبة كما هي محرمة على حمامة المسجد محرمة على ذاك نص نص، لا فرق بينهما، لكن مخاطبة هذا لكمال الاعتناء به، أنت يا من لك من المنزلة ما لك ولك من المكانة ما لك، مثلك لا يصدر من هذا، وذاك يعلم حينئذ أنه مفصول من خطاب، لكن لكمال عن الاعتناء بهذا يكون المقام من هذا القبيل. صار واضح؟ فإن التعبير بها أيها الذين آمنوا لا يشير إلى فئة من الناس، وإذا سلمنا فالفئة الأخرى وهي الكفار مسكوت عنها، لكن لا يدل على عدم ثبوت التكليف في حقها. خب ليكن مع ذلك إذا تسلمون بهذا المقدار بالنتيجة أن دليل السيد خيدا لن يتم، يعني لا يصلح للتقليل، هذا الذي أريده، هذا يكفينا. طب هناك دليل ثالث ذكره صاحب الحدائق لكنه عليل، وهو أن هناك سيرة قائمة على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر أحدا بالاغتسال عن الجنابة بعد إسلامه، وهذا يكشف على أنهم لم يكونوا مكلفين بالفروض. طبعا يمكن الجواب بنقض بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وإلا لم يثبت حجر على حجر، وخير دليل على ذلك أن التاريخ لم يحدثنا ولا النصوص قد أشارت إلى أنه صلى الله عليه وآله قد أخذ خمس أرباح المكاسب، أو تلتزم يا شيخنا صاحب الحدائق بعدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وأنها من تشريعات الإمامين الصادقين عليهما السلام، خصوصا مخصوصا وأنه يحتمل مع كونها من تشريعاتهما الحكم الولائي فيها له. لا ريب في أن صاحب الحدائق لا يلتزم، فبالتالي هذا الدليل لا يمكن أن ينهض، وبهذا أكتفي. عندهم طبعا دليل رابع لزوم تكليف ما لا يطاف، يمكن الجواب عنه. دليل خامس، لكن كل هذه الأدلة كما قلت قابلة للمناقشة. الطريق الثاني بلي أنه يصدر في بلاد البحث أنه لا ينقص من الغلوط فتوى لأنه شخص أكثر مطاعنا من الغلوط هل لا يطالب بالغلوط؟ مقتضى كلامه أنه لا يسقط عنه البصر. خلاف ما ذكره صدر بحث أول الموضوع أنه يسقط عنه صدر الصلاة، أما الوسط فلا يسقط. يسقط عنه الصلاة باستنادا لقاعدة الإسلام يجب ما قبله، وهذه ثابتة في الأحكام غير تأيي الأحكام التقليدية الوضعية، فبالتالي الغسل من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، فلا يتعلق. لو قلنا بهذا يعني أنه على أساس أن الطهارة حكم وضعي والغسل من مصادق الطهارة. فكانوا بعيداً صدق قال أنه الإسلام يجب ما قبل في منصوب الصلاة. نخذ بالنتيجة. بالنتيجة نحتاج إلى دليل. إن دل عندنا دليل على الجاب أو دل عندنا دليل على له السقوط ثبت وإلا فلك، وهذا يثبت مستعانة أنه سوف يعني مع أن مقتضى كلامي هذا يصير تناقض. أنا عهدي بكلام صاحب الحدائق يمكن تقريبا أزيد من الآن كم 25 يمكن أزيد من 7 سنوات، بل 7 سنوات عهدي بكلام صاحب الحدائق. على أين تلاحظ الكلام أنا إذا صار مجال على أحضر. الطريق الثاني قالوا القائلون بعدم ثبوت التكليف بالفروع أن عدم الدليل دليل عدم، يعني أنه لم يثبت عندنا دليل يدل على أن الكفار مكلفون بالفروض. لاحظوا الفارق بين الطريقين. الطريق الأول قام الدليل على عدم ثبوت تكليف الكفار بالفروض، الطريق الثاني لم يدل دليل على ثبوت التكليف بالكفار على ثبوت تكليف الكفار بالفروض. فنحتاج إلى ملاحظة هذا الأمر. ينعدم هذا الدليل بنقطة، إذا استطعنا أن نقيم دليلين على أن الكفار مكلفون بالفروع كفى ذلك في إثبات المدعى. استدل المشهور لأن الكفار مكلفون بالفروع بوجوه: الإجماع المدعى من غير واحدين، ومخالفة معلوم النسب غير ضارة، لأننا نشترط في الإجماع ألا يكون المخالف أحد معلومي النسب. لكن سيأتي منا مرارا في مطاول البحوث القادمة أن مثل هكذا إجماع في مسألة مدركية أو مسألة لا يحرج فيها قول قدماء الأصحاب مما لا يمكن الركون إليه والاعتماد عليه أصلا. هذا أولا. اثنين، دليل الثاني قالوا نتمسك بإطلاق الآيات الواردة في التكليف بالفروع من الصلاة والزكاة، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهذا شامل للكافر والمسلم من دون فرق بينهما. أيضا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المسلم والكافر. بل كذلك الروايات العديدة التي قد اشتملت على تعبئة التعبير بلفظة الناس فإنها مطلقة وهي شاملة للمسلم والكافر من دون فرق بينهما. الدليل الثالث الآيات الخاصة التي وجهت الخطاب بالتكليف بالفروع للكفار، مثل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تقريب الاستدلال بها إن هذه الآيات المباركة محاورة بين أهل النار وأهل اليمين، وبيان سبب دخولهم للنار من خلال عدم إتيانهم بالصلاة وتركهم لأداء الزكاة، وهؤلاء الكفار لو لم يكونوا مكلفين بهذين الامرين الصلاة والزكاة لما استحقوا دخول النار. اذا دخولهم النار بسبب تركهم الصلاة واداء الزكاة شاهد ودليل على انهم مطالبون بها ومكلفون بها. ايضا قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. تقريب الاستدلال بالآية الشريفة أن يقال إن الآية صريحة في ثبوت الويل للمشركين بسبب تركهم الزكاة، وهذا دليل على وجوبها عليهم، وإلا لم يكن هناك وجه لاستحقاقهم الويل. في الآية السابقة ما الدليل على أن الكفار كانوا للكفار؟ الآن ها؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فهي دالة على ذلك. طبعا لعل الكلام الذي تشير إليه ما أجاب به الشهيد الروحاني رضي الله تعالى عنه من أن الآية ليست ناظرة إلى هذا المعنى، وإنما الآية ناظرة لمن كذب من المسلمين. لكن هذا تنفيه مجموعة من الروايات الواردة في تفسير الآية الشريفة معتبرة الأسناد. أيضا يمكن أن يستدل بما دل على وجوب الخمس والزكاة على الكفار مع كونهما من الأحكام الوضعية، وذلك من أجل الأدلة الدالة على اشتراك المال بين الفقير والمالك في الزكاة وبين الإمام والسادة والمالك في الخمس. فلو كان دليل التكليف قاصرا عن إنه دليل التكليف عن الأحكام التكليفية السابقة إلا أن دليل الوضع سالم من القصور فيدل على المطلوب، أطرح الأدلة عندنا رواية البيزنطي، والإشكال عليها بأنها ضعيفة السند مدفوع بأن هناك رواية أوضح دلالة منها على المدعى صحيحة السند. ورواية البيزنطي اللي منكم يبغى يقراها يراجعها في وسائل الشيعة باب 4 من زكاة الغلات الحديث الأول. والرواية كما قلت الموجودة وهي صحيحة السند موجودة بني على أي الموجودة هي رواية صحيحة السند رواية صحيحة السند موجودة في الجزء 15 بعد 72 من جهاد العدو حديث 2، فلا معنى لأن يشكل حينئذ على الرواية بالضعف السندي. النتيجة التي يمكن أن نصل إليها بعد هذا كله أن هناك أدلة سالمة عن الخشية والإشكال تدل على ثبوت التكليف للكفار بالفروع، فعندها لا تتم دعوى القائلين. السيد الروحاني رضي الله تعالى عنه وارضاه في المرتقى جزء الأول أظن صفحة 223 من كتاب الزكاة قد تعرض إلى أكثر الأدلة التي تعرضناها وأجاب عنها، لكن للمناقشة فيما أجاب به قد صلى تربته الطاهرة مجال، وللخشية فيما أفاد طرق وليس طريقا. فالحق أن أدلة المشهور في ثبوت تكليف الكفار بالفروع تامة ولو بعضها، فلا مناص عن الالتزام بذلك وفاقا لما عليه بعض أساطين العصر من الفقهاء المعاصرين دامت أيام بركاته. تمامية هذا هم يقولون بأنه لا دليل على ثبوت الكفار التكليف للكفار بالفروع، صح؟ الجواب عن هذا الدليل ببيان أن هناك عدة أدلة دالة على ثبوت تكليف الكفار بالفروع، ولذلك هم يتعرضون للإجابة عن هذه الأدلة، وما أجابوا به مدفوعهم، لأن دعواهم ناجمة من أن ما استدل به المشهور من أدلة لا يتم على إثبات المدعى. ومن خلال ما ذكرنا، ولو أردنا حذرا من إطالة البحث لا يعني كان نستعرض أجوبتهم ودفع، لكن إذا تأملوا في كلامهم تجدون أن كلامهم قابل للدفع عن أدلة المنشور على التكليف، فيثبت المطلوب حينئذ. بنعني واضح؟ خب، بقي في المقام عندنا ما ذكره المصنف نقلا عن صاحب المدارك. أبقرأ العبارة حتى نقرأ عبارة المدارك بس. وأما بالنسبة إلى شرطية الإسلام فقد ذهب المشهور إلى عدمها تمسكا بإطلاق الأدلة من قبيل، يعني إلى عدمها، إلى عدم أي شيء، إلى عدم شرطية الإسلام، وبالتالي يلتزمون بثبوت تكليف الكفار بالفروض بإطلاق الأدلة من قبيل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بل خصوص بعض الأدلة من قبيل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى الكلام الآن، إذا قلنا بهذا فيلزم ذلك أن الكافر إذا أسلم وجب عليه القيام بقضاء ما فاته من التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وخمس وزكاة وحج. نقول لا يجب عليه القضاء استنادا لقاعدة الإسلام يجب ما قبله. لا بأس بأن يكون بحث هذا الأسبوع الذي يكتب حول قاعدة الإسلام يجب ما قبله، هل يمكن أن يلتزم بهذه القاعدة؟ تقبل هذه القاعدة؟ هناك دليل يدل عليها أم لا؟ أجل إذا أسلم الكافر لا يجب عليه القضاء بقاعدة الإسلام يجب ما قبله الثابتة بالسيرة القطعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني أن التاريخ لم يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخذ زكاة مال أو خمس مال من كافر أسلم، ولم يطالب كافرا أن يقضي صلاة قد فاتت أو يقضي صوما قد مضى على العفو عما سلف. وبمثل قوله تعالى أيضا، ويستدل لها أيضا بمثل قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم أو يغفر لهم ما قد سلف، فتكون دالة على المدعى. بل لا يمكن توجه الأمر بالقضاء إليه في العبادات بما أشار صاحب المدارك ادعى دعوة وهي أنه ما دام المكلف لا يقبل منه العمل لعدم كونه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لن يتحقق منه قصد القربى، فلن يقبل منه العمل. ما دام لن يقبل منه العمل فذلك يعني أن فكيف يصح تكليفه؟ ومن عبارة أدق، كيف يصح تكليف الإنسان بفعل لن يقبل منه هذا الفعل ولو أتى به؟ فإنه من العذاب كما لا يخفى. بل لا يمكن توجه الأمر بالقضاء إليه في العبادات فيما أشار إليه صاحب المدارك من أن التكليف بالقضاء بشرط الإسلام خلف قاعدة الإسلام يجب ما قبله، والتكليف لا بشرط الإسلام يعني قبل إسلامه خلف اشتراط قصد القربى، فيكون تكليفه بالإتيان بالعمل مع كونه لا يشترط فيه قصد القربى ولا يقبل منه العمل ما لم يكن مشتملا على قصد القربى من التكليف بالقبيح أو العبث أو ما شابه. أقول يمكن الجواب عن هذا الكلام من صاحب المدارك بأنه خلط بين مسألتي القبول والتكليف، ففرق بين كونه مكلفا لكن العمل لا يقبل منه كما نلتزم بذلك في بعض الموارد، وبين كونه غير مقبول العمل. ولذلك نقول بأن المقام من هذا الباب، يعني كفره قد وقع بسوء اختياره والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. واما اذا كان راجعا لفقد بعض الامور كفقد القربة وما شابه فهو ايضا امر اختياري، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فالنتيجة ان هذا الوجه الثاني الذي افاده المصنف عن صاحب المدارس لا يمكن الالتزام به، مع انهم قد جعلوه احد الادلة الدالة على عدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع وهو مدفوع. يقع الكلام بعد ذلك في علامات البلوغ. اقول الحديث في علامات البلوغ ينبغي ان يكون كالتالي. بداية يمكننا تقسيم علامات البلوغ الى قسمين. القسم الاول علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والانثى. القسم الثاني علامات البلوغ المختصة التي تختص بالذكر او تختص بالانثى. اما علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والانثى فهي امران على المشهور. الاول الاحتلام وهو خروج المني، مسلم هذا في الذكر محل خلاف في الانثى، وثبوته فيها مبني على الاحتياط اللازم. الثاني نبات الشعر الخشن في منطقة العانه وهو مشترك بين الذكر والانثى. هذا بالنسبة للعلامات المختصة المشتركة. اما العلامات المختصة فهي في الذكر باكماله 15 سنة هلالية على المشهور، وباكماله 13 سنة هلالية كما هو مختار بعضهم، وفي الانثى باكمالها 9 سنين على المشهور. وهناك بعض العلامات المختصة في الانثى لكنها محل بحث بين الاصحاب في انها علامة او كاشف عن البلوغ مثل الحيض. الحديث في هذه العلامات بشيء من التفصيل يأتي عليه الكلام ان شاء الله، والحمد لله اولا واخرا.